Thank you. Thank you. لك أمه. عليك المولي أمه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. Oh, ويحذركم الله سبحانه الله لا إله إلا هو

وتفضل الله أكبر. Thank you.